السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، هذا مجلس من مجالس الناسخ والمنسوخ، والذي نتناول فيه بعض آيات الذكر الحكيم، ويبين لنا شيخنا حفظه الله تعالى أبو عبد الله مصطفى ابن العدوي ما يعتري تلك الأقوال من الصحة أو من عدمها، أو الجمع بين الآيات التي قيل عنها أنها ناسخة ومنسوخة. نبدأ هذه الليلة إن شاء الله تعالى بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات التي تبين حكم الذي يقذف زوجته في القرآن الكريم، فهل هي منسوخة بالفعل أم أن النسخ جزئي، أم أنه لا يوجد نسخ ولهذه توجيه وللأخرى توجيه آخر؟ نرجو البيان من فضيلة الشيخ حفظه الله. وحفظك وبارك الله فيك، وجزاك الله خيرا والسامعين جميعا. والأمر كما تفضلت أن العلماء انقسموا انقسامات في هذه الآية، فقال بعضهم هي من العام المخصوص، وقال بعضهم استثني من ذلك الذي يقذف زوجته. ولكن نقول إن قولنا استثني الذي يقذف زوجته منها، فلا نستطيع أن نقررها على عمومه، لأن الذي يقذف زوجته ولم يأتي ببينات يجلد. يعني افترض أن شخصا ما قذف الزوجة ولم يأتي ببينات ولا بأيمان، سيجلد، فنكون قد أعملنا الآية الأولى. وهكذا فهمها الرسول عليه الصلاة والسلام في حق الزوج إلى أن يأتي ببينة، إلى أن أنزل الله سبحانه ما كان البين أو من البينات الأيمان، مكان البينات، لكن على عمومها. في معنى مثلا يلزم أولا توضيح الآية الثانية: والذين يرمون المحصنات، والآية التي بعدها بآية أخرى وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فأقول بالله تعالى التوفيق، لما نزل قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، المحصنات هنا العفيفات المسلمات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال لكل امرأة فلانة زنت، الولد هذا ليس بابن زوجك، ابن فلان، فلانة فعل بها قوم لوط، أي واحدة من هذه، يجلد القائل 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس طيلة حياته، لا يقبل شهادة إلا إذا تاب، حتى بعد التوبة فيها قولان، يعد من الفاسقين. إذا أي واحد قال له يا فاسق، ما عليه أي مشكلة، يسمى فاسق. هذا الذي يقول لفلانة من النساء يا زانية أو أنت زنيت، أو لرجل قل هذا الرجل زنى، أو هذه الشاب ده زنى مع فلان، على طول هذا حكمه. فلما نزلت الآية بعض الصحابة أتوا إلى الرسول وتعجبوا بعض التعجب، فقال واحد، قال عويمر العجلاني: يا عاصم، سيد قبيلتي اسمه عاصم بن عدي. فذهب عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي، قال: يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم ماذا يصنع؟ فذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه السؤال فكره النبي المسائل وعابها، فجاء عويمر وقال يا عاصم سلي رسول الله عن الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونهم ماذا يصنع؟ والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح عليه السؤال فقال إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك، وتلا عليه الآية والذين يرمون أزواجهم. لكن سبب أوضح عند مسلم وبعضه في البخاري أيضا أن هلال بن أمية الواقفي هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، هو رجل بدري شهد بدرا ومعروف بالصدق، لأنه لما تخلف عن تبوك قال أنا تخلفت بدون عذر يا رسول الله. أن هلال بن أمية الواقفي جاء من عمله فوجد رجلا مع امرأته، على حد قوله ما رأينا، على حد قوله هو، فرأى رجلا مع امرأته كما يقول هو برئ امرأته لأنها أقسمت. فذهب إلى رسول الله فقال يا رسول الله رجعت من عملي فرأيت رجلا مع امرأتي، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، يعني لا يشك أبدا في الموضوع، يعني مش بدون واسطة، رأيت بعيني وسمعت بأذني. حاصل كلامنا تمالكت نفسي وجئت أشكو إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات البينة. قال أنا ما عندي بينة، ما عندي بينة يا رسول الله، أنا رأيت بعيني وشهدت بأذني وما قتلت وجئت أخبركم الخبر مضمون كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، ما في إلا أن تجيب البينة أو تجلد. فقال يا رسول الله أنا لو كنت في الجاهلية كنت قتلتهما، أنا تركت الأمر أخبرك ماذا أصنع؟ فالنبي لا يزيد على قول هات البينة أو البينة في أو حد في ظهرك. فأخذ هلال لكي يقام عليه حد القسم. فقالت الأنصار وبكت الأنصار قالوا هلال الآن يجلد وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين، ده فضلا عن البلاء الذي ابتلي به أنه رأى رجلا مع امرأته. أخذ بلال يجلد والأنصار يبكون من أجل بلال، هلال وسعد بن عبادة في بعض الطرق يقول للرسول يا رسول الله والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. يقول الرسول الأنصار انظروا ماذا يقول صاحبكم. قال يا رسول الله لا تؤاخذه إنه رجل غيور، غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، على من؟ سعد بن عبادة، والله ما طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال الرسول تعجبون من غيرة سعد، أنا أغير منه والله أغير مني. الشاهد أن سعد قال كيف أنا لو وجدت رجلا مع امرأتي والله لضربتهما بالسيف غير مصفح، كالحديث الذي نذكر بحدث لقتلتهما. فالمهم أن النبي لا يزيد على قول هات البينة أو حد في ظهرك، ألك بينة؟ ما أتى ببينة. هلال بن أمية من حسن ظنه بالله يقسم بالله أن الله سينجيه ويقول الله يعلم أني صادق، الله يعلم أني صادق. فأخذ بلال لكي يجلد، هلال عفوا أعوذ بالله من الشيطان، أخذ هلال لكي يجلد فنزلت على رسول الله الآيات، لم تنزل للعب، لم ينزل القرآن للعب ولا للعبث، ولم ينزل فقط حتى نقول أخرج السين من مخرجها واهمس بعدها ولا قلقل القاف فقط، نزل للعمل مع تجويده وترتيله، نزل للعمل به، نزل ليس للتدارس فحسب، نزل للعمل. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال النبي: أبشر يا هلال، قد أنزل الله ما يبرئ به ظهرك. وتلا عليه الآيات. هل هذه الآيات نسخت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 8 جلدة أم استثني الزوج؟ فمن العلماء من قال لا نسخ، أو النسخ جزئي، لأنه إذا لم يأتي بالأيمان سيجلد، سرجعنا إلى الأصل فلا تكون الآية منسوخة في شأن من الأزواج. أكمل الحديثة فقط لأهميتها. فهلال كان يقسم بالله أن الله سينزل ما يبرئ به ظهري، فقال: أبشر يا هلال. فأرسل النبي للمرأة، هي وهلال زوجها، فقال: يا هلال، أنت معنى كلامه وبهذا يقول جمهور الفقهاء أن الذي يبدأ باليمين هو المدعي، الأصل سلامة عرض المرأة من التهمة ولا تحتاج إلى أن نجعلها تقسم. ما من حق أن نقول لها أقسم منك ما عملتيش، أنت أقسم أني عملت. وهذه في القضايا تنفعنا. واحد يجي مثلا يقول لزوجك: تعال احلفي لي أنك ما زنيت. من حلفه؟ أنت تتهمني، أقم البينة. ولذلك تندفع إشكالات كثيرة وتندفع عن مشاكل كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كانت هناك امرأة يكثر الرجال الدخول عليها، فقال الرسول: ما أحد مستطيع يثبت تهمة الزنا التي بناء عليه سيحصل الرجم. يقول: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فالمرأة أو الرجل، الرجل يأتي لزوجته يقول: أحلفي بالله أنك ما زنيتي. أنا من حلف بالله؟ تقول له كده: لن أحلف، ليس من حقك أن تحلفني. حتى نقول للقاضي أحيانا يطلب من يمين، ما الدليل؟ أحيانا من الأفاضل يقول القاضي: ما الدليل على أنك تحلفني؟ ما عندنا مستلف، أين المتهم لي هو الذي يحلف أولا أو يأتي ببينات؟ إلا في بعض الحالات الخاصة المعروف، يعني ليس من حق قاضي يقول لامرأة: تعالي احلفي بالله ما زنيت، ما هو من حقك. فالرجل لما قال لزوجته أنها، أو قال عن زوجته أنها زنت هلال، أتي به أولا، والله قدمه في السياق، يعني لم يتجه اليمين للمرأة وقال لها: احلف يا امرأة أنك ما زنيت أبدا، بل بدأ بالرجل الذي اتهمها. ونبه لأن لا فائدة في مجالس الإصلاح والأحكام. قال ربنا سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. فلذلك قال العلماء: يبدأ بالرجل في الملاعنة، هذه الآيات تسمى آيات الملاعنة. أحلف يا هلال 4 أيمان بالله أنك صادق. حلف 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، هو الأول الذي يحلف. أركز على الآية لأنها تحل مشاكل كثيرة. واحد يستدعي امرأة ويقول لها: احلفي، ما له أن يحلفها. فحلف هلال 4 أيمان، استوقفه النبي عليه الصلاة والسلام: يا هلال، اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذه الموجبة توجب عليك لعنة الله، توجب عليك لعنة الله، اتق الله يا هلال. فقال أنزل الله الآيات لبراءتي، أقسم اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اتجه إلى المرأة، حلفت بسرعة أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين. استوقفوها عند الخامسة، وفي بعض الروايات أن النبي أمر من يضع يده على فمها حتى لا تسرع باليمين. فتلك قالوا هذه الموجبة التي ستوجب عليك غضب الله. تلكأت المرأة ساعة، طب مع تلكؤها الجميع يفهم أنها مترددة، مترددة الجميع يفهم، لكن ليس لأحد أن يتقدم، حتى رسول الله نفسه لازم ينتظر هل ستحلف أو لا تحلف. في النهاية قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، أقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فلم يستطع الرسول مع رؤيته الحدث أن يحكم عليها بحكم الرجم، فتعقدت المسألة. لكن عند الله حل كل عسيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام فرقوا بينهما، خلاص هي في طريقها وأنت في طريقك، فرقوا بينهما، وهذا اسم تفريق الملاعنة قال العلماء وهو للأبد، فرقوا بينهما. صبرا، فرقوا بينهما. في بعض الروايات أنه في قصة عويمر أو غيره طلب الصداق، قال النبي هو أبعد منك، إن كنت صادقا فلها الصداق بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. هنا المرأة كانت حاملا، في قصة هلال بن أمية المرأة حامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهما، وإن جاءت بالمولود خدلج الساقين سابغ الإليتين فلا أظنه إلا قد صدق وقد كذبت. لا أظنه حتى مش هيقطع به، فنحن نقول القرائن الشرعية تغلب القرائن الفنية، ما فيش تحليل دي إن تي كما سأتي دي إن إيه ولا. وإن جاءت به نحيفا رفيع الساقين فلا أراه إلا قد صدق، فلا أراه إلا قد صدقت وقد كذبت. وكانت تهمها برجل اسمه الشريك بن السحماء. فجاءت المرأة، طبعا المتهم هنا في لفتة لا يستدعى المقذوف عن بعد، ما في إلا إذا هو جاء يطالب بحقه. لكن واحد قال زيد زنى بامرأة فلان، ما تستدعي زيد الأصل بريء إلى أن تثبت عليه هو بعينه تهمة. الذي يتهم زيد سيأتي بأربعة شهود على زيد. حتى المرأة إذا قالت المرأة زيد زنى بها، ما هي تعترف على نفسها، لا تعترف على زيد إلا إذا جاءت البينة وكان هناك حالات اغتصاب أو إجرام لموضوعات خاصة. لكن افترض أنك رجل عفيف، واحد جاء وانت في بيتك قال امرأة جاءت بغي قالت فلان زنى بي، ما لأحد أن يقربك بأي سوء. إن إذا جاءت مثلا تهجم على البيت كسر كذا، دخلنا في قضية أخرى إضافة إلى قضية الزنا. فالشاهد من المرأة الغامدية النبي لم يسألها عن اسم الرجل الذي النبي لم يسألها عن، وقال في قصة العسيف اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والعكس أيضا مع ماعز لم يسألوا عن المرأة، ولم يسأل النبي ماعز من المرأة التي زنيت بها يا ماعز أتوها، ما سأل النبي. فالمعترف يعترف على نفسه. الشاهد أن النبي قال إن جاءت بي خدلج الساقين سابغ الإليتين فما أراه إلا قد صدق وقد كذبت، وإن جاءت به نحيفا نحيف الساقين فلا أراها إلا قد صدقت وقد كذب عليه. فجاءت به على نعت شريك ابن السحماء حزو القزة بالقزة، نفس الشكل واللون وكل شيء، لكنها حلفت. وكما سلف الأدلة الشرعية تقضي على الأدلة الفنية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لولا الأيمان يعني في كذا قرينة، ترددها في اليمين، موقفها المتلكئ، جزم زوجها، صدق زوجها، مجيء المولود مشابها للآخر، لكن ما استطاع النبي أن يتعدى حدود الله ولا حاول أن يتعداها، بل قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وألحقه بها الولد، يقول فلان ابن فلانة، لأن الثاني حلف حتى يبرئ ساحته من الولد، فالولد أصبح فلان ابن فلانة. شاهدي هل نزول هذه الآية ناسخ لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل منسوخ الأخيرة ناسخة للأولى؟ قل ليست ناسخة، لأن الزوج إذا قال عن زوجته إنها زنت فطلب لليمين وطلب للعان فلم يلاعن سيجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد فاسقا. فإذا ما زالت الآية حكمها باقي في حق الزوج الذي قذف ولم يلاعن ورفض اللعان، ورفض اللعان، والله أعلم. لكن الذي قذف زوجته يا شيخنا ورفض اللعان ولم يلاعن يبقي عليها أم يفرق بينهما كذلك؟ لا، هي من حقها أن تطلب الطلاق للضرر، لأنه إذا قذف وأتى به القاضي وقام عليه حد القذف، قام عليه حد القذف واعتبر فاسقا، سترفع أي قضية أخرى اسمها طلاق للضرر، وتقول أنا لا أعيش مع فاسق، الناس يقولون عن زوجي أنه فاسق ولا يقام عليهم حد. يعني الذي يقول يا فاسق تعال يا فاسق، يذهب لأي قضية ارجع أنت فاسق، ما يلام، فهي لا ترضى، أصبحت متضررة، فسترفع حينئذ قضية أخرى عند القاضي اسمها طلاق للضرر إن شاءت. لكن إن أرادت أن تبقى معه بقيت. نعم، أحسن الله عليك شيخنا وبارك فيك. نعم، عندنا ثلاث السؤال الأول: فضيلتكم ذكرت في الحديث نفس عصرنا أمر أن يفرق بين المتلاعنين. نعم، أمر أن يفرق. ذكرت عن العلماء أنهم قالوا لا يجتمعان أبدا، أي رأي الجمهور إلا سعيد بن المسيب، لأنهم قالوا، الجمهور قالوا لزاما واحد منهم كما قال الرسول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب قبل اللعان؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فواحد منهم إما أنه هو ملعون أو أنها مغضوب عليها، ولا يجتمع ملعون مع بريء، ولا تجتمع مغضوب عليها مع بريء. وكان من استظهارتهم وليست تأسيسية إنما يعني استئناسية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال، قالت امرأة لناقة الله: شيل عنك الله، شال عنك الله، يعني امشى الله يلعنك. فردها النبي وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. إذا كان لا تصحبهم ناقة ملعونة، فامرأة ملعونة في البيت، امرأة مغضوب عليها، كيف تجتمع مع عفيف؟ الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات، فكيف تجتمع المغضوب عليها مع واحد بريء، أو كيف يجتمع الملعون مع امرأة بريئة من هذا؟ فلذلك يرى جماهير العلماء باستثناء سعيد بن المسيب أنهما لا يجتمعان أبدا. قال بعض العلماء: افترض أن الرجل قال هذا الكلام ولاعن وجلد لاعن، وبعد مدة قال: يا جماعة الأبعد كان كذاب، فيجلد 80 جلدة تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. إذا جلد 80 جلدة هل دخلنا في قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فتاب واعترف أنه اجتنى، هل يعيش معها أو لا يعيش؟ الجمهور أيضا يقولون بالمنع تماما، إلا أن سعد بن المسيب هو الذي يجوز والله أعلم. أن شخصا قذف امرأة ولكن قالت عفوت عنك، هل يسقط الحد من عليه؟ رجل قذف امرأة فلم يصل الأمر إلى الحاكم الشرعي تدرى الحد، ما فيش انتهى الأمر ما لم تصل إلى الحاكم، لكن إذا وصلت للسلطان انتهى الأمر. السلطان الآن القاضي، لا عندنا الآن سلطان القاضي الآن. يعني لو في واحد حرامي والشرطة جابت الأشياء المسروقة وسلمتها للمسروق منه ولم يصل الأمر إلى القاضي خلاص، بس مع أنهم لا يحكمون بشرع الله الله يهديهم. نكمل. نهيب بقضاة مصر أن يحكموا بما أنزل الله، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم قدر استطاعتهم، لأن عن بعض القضاء لنا حد يقيم عليه سنة زم كبيرة وقيم عليه الحد كفر له. هنا في الآية معنى في جل في بعض الأشياء أخرى كفر أخروية ولا دنيوية؟ كفر أخروية ولا دنيوية؟ ما هو في فرق؟ واصل يا أبا. السؤال الأخير، لو قذف صغيرا أو كافرا مفصلا هل يجلدان؟ لا، إذا الطفل الصغير قال لامرأة من النساء أنت فلانة بك وبك، الطفل الصغير مرفع عنه القلم، الكافر يقام عليه الحد. نعم نعم. هل المرأة تقذف تأتي بالشهود؟ إذا امرأة اتهمت زوجها، لأن في هنا جزئية تهم الرجل في شأن زنا زوجته، الولد سيلتحق به، فهو يريد أن يحلف حتى يبرئ نفسه من هذه التهمة، لكن هي في حال أن رأت زوجها يزني وما أتت بالشهود، ليس عليه هي ضرر من ناحية إلحاق ولد بها، يعني الولد لن يلتحق بها. ما هو ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صح. فاتمت عليه عدة أشياء هنا في الآية. شو أيوة في القاذف. هنا التوبة يقيم الحد. فاجلدوهم 80 جلدة. التوبة لا تسقط الحد. سرق وتاب قبل إقامة الحد عليه والأمر بلغ السلطان وقال أستغفر الله لا تسقط. هل يسقط الحد؟ قذف وقال أنا تبت لكن الأمر وصل للسلطان، يجلد أو لا يجلد؟ فالقذف لا الذي يسقط هو عندنا اجلدهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الكلام في الخلاف بين العلماء هل تقبل شهادته أو لا تقبل، فالعلماء فيه على قولين، هل تقبل شهادته إلا الذين تابوا، تابوا يرتفع عنهم اسم يرتفع عنهم اسم الفسق أو يرتفع عنهم الحد لا يرتفع، أو يرتفع عنهم ترك رد الشهادة. ورد في قصة عمر مع المغيرة مع عفوا أبي بكرة لما قذف المغيرة بن شعبة، كان عمر يستحث على أن يعني يتراجع عن الشهادة التي شهدها، فقال لا أنا ما تراجع، فأقيم عليه الحد. وكان يقول للناس إذا أتوا للشهادة اذهبوا لغير أنا ممن لا تقبل شهادتي. لكن عمر تصرفه يفيد أن الشهادة تقبل إذا تاب، وتوبته ستكون بإكذابه لنفسه. المانعون قالوا لن نصدقه حتى إذا تاب لأنه أكذب نفسه، بس فالقولان موجودان فيها. تفضل. آية اللعان نزلت لها أكثر من سبب، نزلت في عمر العجلاني ونزلت في هلال ابن أمية الواقفي. ممكن في أن واحد نزلت فيهما معا، لم تكن نزلت إلا بعد مدة، أن عاد أن الآية تنزل في أكثر من واقعة. تفضل. النسبة للأم تتأتى، أظن في عدة دول يثبتون النسبة للأم. في مصر الآن لما مصرنا الغالية ماشي الغالية احنا ماشي ماشي بارك الله فيك. حاضر. في مصر وخلاص، ادخلوا مصر. نعم. أبا عبد الله، قرأت قصة عجيبة في هذا الموضوع، أن ثلاثة، انتظر يا أبا طارق ننتهي من أسئلة الإخوة الفقهية. لا أصل القصة حدوتها حلوة مش في وقتي. صبرا يا أبا طارق. نعم. هل يشترط إيه؟ هل لازم في حالة التوبة لابد أن يعني أنت قلت عن شخص إنه زنى، جلدت 80 جلدة، سقطت شهادتك في الناس، اعتبرت فاسق. التوبة تتأتى بتكذيبك لنفسك. إلا الذين تابوا وأصلحوا أصلح ما أفسدت. أنت اتهمت الرجل أنه زاني، كيف تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100,000 مرة؟ ما حق ما جاءني؟ أنت اتهمت الشخص، فلا بد أن تصلح ما أفسدت، تصلح ما أفسدت. نعم. استعروا الاسم وامي، لكن الام تثبت، الملاجئ تثبت اسم الام. لكن بالنسبه للكتابه الرسميه، انت تتكلم على الناحيه الرسميه في الكتابه، لا الناحيه الرسميه تصرفون فيها بسهوله. ابن عبد الرحمن، ابن عبد الله، ابن يعبدون لاي. السؤال السابق يا شيخنا، القاذف الذي لم يأتي بالشهود معه ورأى الزوجة والعين، قاذف من؟ رجل قاذف قذف غيره وهو على يقين بما رأى وسمع، ولكن أقيم عليه الحد لأنه لم يأتي بشهداء معه. طيب. فهذا أصلا في الأساس ليس عنده، يعني يعتبر مذنب في حق، يعني فيما بينه وبين الله شيء آخر، لكن أحكام الشريعة. أنا أفهم ذلك شيخنا، يعني أخونا الفاضل سأل ففضيلتكم أجبت أنه يشترط حتى تقبل توبته أن يبين أنه كاذب أو نعم. كذب عليه. طب هب أنه على يقين بذلك وراء بعينه أيضا، إذا ثبت على كلامه نحن حكمون عليه أن كما حكم الله أنه نعم. أبو بكر سألت بس ردت شهادته، أبو بكر ثبت وردت شهادته. هو ما هو إذا أراد بين إذا أراد أن يكذب نفس تقبل شهادته، سيكذب نفس. فإذا لم يرد أن يكذب نفسه وقال أنا صادق يثبت على ما هو عليه، لكن حكمون عليه إن شهادته سقط في الناس. نعم. لا التصوير هل هو قرينة أو ليست قرينة، دي مسألة ثانية. لا التصوير ده دخلنا في نواحي فنية، التصوير ممكن يلفق الآن كل الشهود الشرعيين هم الذين تقام بهم البينات أو الحبل كما يقول بعض العلماء، لكن عموما التصوير ليس بقرينة، والتسجيل الهاتفي ليس بقرينة، إنما كلها مساعدات، كلها مساعدات. ولا الآن ممكن يصور وحده ويعمل 100 فيلم الآن، أنت تعرف التقنيات الحديثة. نعم يا أبا طارق، ما القصة التي تريد أن تقول؟ إن 4 هيشهدوا على لسان الذنب، فثلاثة شهدوا بأنهم رأوا الشعر عينهم وأحسبوا بأنهم رأوها، وبالك نور قلبه في فجأة كل بيروت، والرابع آتي من بعيد. فسيدنا عمر انتظره. ما هي قصة أبي بكر التي نقولها؟ هي التي نذكرها الآن، تم انتبهت لها. أبو بكرة مع 3 اتهموا المغيرة بن شعبة، فأتى بهم عمر، 3 شهدوا أنهم رأوا الفاحشة، وجاء الرابع وعمر يقول اللهم بين، وكان المغيرة أميرا فسيرجم. عمر قال اللهم بين. فالرابع قال أما الزنا فما رأيت ولكني رأيت منظرا بشعا. فكبر عمر وأقام على الثلاثة الحد، أقام على الثلاثة الحد. كان منهم أبو بكر الذي نتكلم عليه الصحابي. نعم ما ما ما ايوه ايوه ايوه انا ما حررت هذه المساله. من المتراجع؟ اخوكم يقول الذي تراجع هو زياد بن ابيه اخو ابو بكر من الام. فعمر رضي الله عنه اقام عليهم الحد، فاثنان منهم تراجعا قبلت شهادتهما بعد ذلك. فكان عمر حريص على ان تقبل شهاده ابو بكر. ابو بكر من اهل الفضل، صحابي وله فضل كبير. حسه على التراجع أبى وأصر على ذلك، فكان ممن لا تقبل شهادته. جزاكم الله خيرا. لا هو مش تعريض، كان صرح. لا الرجل الرابع لما قال أنا رأيت منظرا بشعا هو ما أثبت الزنا. يعني سؤال أبي طارق الثاني، التعريض بالقذف هل يعد قذفا؟ فقال عدد من العلماء لا يعد قذفا، لأن رجلا أتى النبي فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بأنه أبيض والولد جاء أسود. قال هل لك إبل؟ قال ما ألوانها؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. هل فيها من أورق؟ قال نعم فيها. قال ما الذي أتى به؟ قال لعله نزع عرق. قال لعل ابنك هذا نزع عرق. وأيضا الآخر، الدليل الآخر الذي أتوا به في هذا الصدد، أتوا إنك لأنت الحليم الرشيد، عرضوا وقالوا إن بدل إنك أنت السفيه الجاهل الضال، قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. وأوردوا لك هي خلافية، أوردوا أن عمر عزر الحطيئة، اسمه الحطيئة ولا لا؟ الحطيئة الشاعر لما قال دع المكارم لا تمضي لبغيتها وقعت فانت الطعم الكاسي. الظاهر ثناء نقول لك، لكن هو أراد أقعد أنت امرأة محلك أن تأكل أن تطعم وتسقى. هو كان يهجو الكل ده، هجى أباه وهجى أمه وهجى نفسه، يجد أحدا فهجى نفسه. المهم أحد له سؤال يا جماعة؟ نعم. لا شروط القذف طويلة، هذه في محل ليست في درس النسخ والمنسوخ. أيوة. شروط قذف عاقل وبالغ. نفس الحكم، هو المصريون استهانوا باللفظة. إذا أثبتت في دولة كالسعودية واحد قال للثاني يا ابن الزانية على طول قذف. ما في هنا في مصر الأعراض منتهكة، الأعراض في مصر منتهكة. أبسط حاجة تروح للقاضي ما تقول له كلمة زي كده، في كم قضية عند وكيل النيابة تحفظ؟ لك تحفظ لأنه علم من شأن المصريين أنهم سببون شتموا ولم يريدوا حقيقة الكلمة. لو أن الرجل لم يرفع أمره إلى القاضي حتى ولدت المرأة، فمن رباها بالزنا جاءت بالولد على الشكلة معنا، هل نأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مر من قول الله أن هذا دليل شرعي على أن هذا الولد ذلك الذي رمى به زوجته؟ شو كلامك؟ يعني واحد لم يرمي زوجته إلا بعد أن وضعت التوفي. ولدت ولدا لونه آخر. ما نثبت أيضا، أنت سمعت حديث هل لك من إبل؟ تفضل. كنا نود أن نمر على آيات أخريات، غير أن الشيخ سيد حفظه الله فتح باب الأسئلة قبل موعده فلم نستطع المرور عليها، فجزاه الله خيرا وجزاكم خيرا، ولا نريد أن نشق على شيخنا وعليكم أكثر من ذلك. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونذكركم بصيام الاثنين غدا إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ عمرو وبارك فيك، وزادك الله حرصا وأحسن الله بيانك وسمتك ودلك والسامعين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.